كل عام وانتم بعز وخير كل عام وانتم بعز وخير يلا عساكم العوادة فرحة بها يا بهجة التعبير يا فرحة العيد كالعادة يا عيد صبحك وجوك غير فيك التباشير بزيادة الشكر والتقدير وخلى الغلا يعيش بعيادة.